أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا تاما كاملا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك، يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الرهبة أيها الإخوة والأخوات هي الخوف معه محاذرة، الخوف الذي يكون معه حذر وتوق يسمى رهبة. هذا على مذهب من لا يرى الترادف في اللغة العربية، فالرهبة شيء والخوف شيء والخشية شيء وهلم جرا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ما معنى وله الدين واصبا؟ وصب يصب وصوبا، إذا دام وثبت الشيء، إذا دام وثبت أيها الإخوة يقال إيه؟ إنه واصب. قال تبارك وتعالى في سورة الصفات: دحورا ولهم عذاب واصب، أي عذاب دائم، عذاب دائم لا ينقطع، يواظب على تعذيبهم، تواظب حتى الملائكة أي على تعذيبهم وعناتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والعرب تقول: وصب الدين، ليس الدين، الدين إذا وجب. لك على امرئ من الناس دين، فيقال وصب إيه؟ الدين، أي وجب. أيضا هذا المعنى إيه؟ واصب، واجب أيضا. إذن وله الدين واصبا، ماذا؟ هو وحده لا، وحده لا إله إلا هو الذي يجب وينبغي كل انبغاء أن يعبد وأن يستسلم له سبحانه وتعالى، وأن يسلم له الأمر كله بشكل ماذا؟ دائم، وفي كل الأحوال والأوقات. في كل الأحوال إيه؟ والأوقات. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. أشوف يقول مسكم، المسيس أقل الضر، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا سبحان الله، وهو مع ضعفه وهشاشته وقلقه أيها الإخوة البنيوي التكويني، إلا أنه خصيم مبين وجبار عنيد وطاغية، شيء عجيب هذا الإنسان. فيه ثنويات، فيه ثنويات ومتقابلات تفسر تناقضه، تفسر تناقضه. في حال النعماء والرخاء يكون ماذا؟ يكون طاغية. في حال الضراء يصبح ماذا؟ يصبح ضعيفا، جآرا. يقول: فإليه تجأرون، من جأر يجأر جأرا وجؤارا، إذا صاح بصوت عال. وأصل الجؤار هو صياح الوحش، أصله ليس في الإنسان، لا يستخدم إيه في الأصل إلا إيه للوحش، ثم بعد ذلك عدي إيه للإنسان من باب التوسع، من باب التوسع. النبي قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، وفي رواية: الطرقات تجأرون إلى الله جأرا. قال: فإليه تجأرون، أي تصيحون تستغيثون بصوت عالي كجؤار إيه الوحش، كجؤار الوحش. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذه الآية الإخوة والأخوات ولها نظائر كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وددت فقط أن أنبه يعني إلى خطأ ربما أو وهم كبير من باب خداع النفس نقع فيه جميعا، نمر عليها سريعا ونحسب أنها إيه لا تتعلق بنا. هذه الآية إيه لا علاقة لها بنا، إنما هي إيه آية في المشركين وأمثالهم. بالعكس، حتى المسلمون والمؤمنون لهم نصيب من هذه الآية. من ذا منا ينكر أيها الإخوة أنه في وقت النعمة ينسى ويبطر، ينسى ويبطر ويصاب بالعجب والفخر والفرح أحيانا، الفرح المذموم طبعا، الفرح إيه الذي لا يحبه الله ويحب أصحابه. ثم إذا مسه الضر عاد إلى الله بما بالصياح والجؤار والشكوى، وعاهد الله واستوثق من نفسه بالأيمان المغلظة والأقسام المشددة المؤكدة، حتى إذا كشف الله تبارك وتعالى عنه ضره عاد في حافرته. نحن نفعل هذا أيضا. المشركون يعودون في شركهم، نحن نعود في حافرتنا من ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ونعود كما كنا. ففينا شبه من هذه الحيثية فينا. وإلا العبد الموقن، العبد الصالح الحازم الكيس، لا يكون هذا أيها الإخوة طبعا له ولا هجيرة ولا ديدنه، ويتعلم من أول مرة. لكن كثيرون منا هكذا باستمرار، وتعلو سنه يصبح ابن 50 60 70 وهو على هذه الحالة. شيء عجيب. فانتبه هذه الآيات أيضا لنا نصيب منها ولو من طرف خفي. طيب الآية واضحة، ليكفروا بما آتيناه أي من نعم، فتمتعوا وقلنا ما هو المتاع، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون لما لا يعلمون، ما هنا موصولة، ما هنا طبعا واضح أنها موصولة، يجعلون للذي لا يعلمونه. ما هو هذا الذي لا يعلمونه أيها الإخوة؟ الوثن، الند المزعوم ندا لله، الشريك، ما يعبد من دون الله. كيف لا يعلمونه؟ لا يعلمون برهانا عليه، ولم صحيح؟ وقد تحداهم الله في مواضع كثيرة أن يأتوا بحجة، أن يأتوا بسلطان، ولم صحيح؟ أن يأتوا بأثار من علم على أنه إله وأنه شريك وأنه ند الله. كذب. هم لا يعلمون، ليس عندهم حجة أيها الإخوة يقيمون بها زعمهم أو البرهان على زعمهم أن هؤلاء أرباب أيضا وشركاء لله تبارك وتعالى. يجهلون هذا، ولذلك هي مجرد أسماء سموها، أسماء سموها، هذا معنى لا يعلمون. قال نصيبا مما رزقناهم، من رزق الله تبارك وتعالى، من الحرث والأنعام. هذه الآية مفسرة في سورة الأنعام، عودوا لي في سورة الأنعام. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هذا معنى هذا الجزء من هذه الآية من سورة النحل، مفسر في سورة الأنعام كما فسرناها قبل سنين إن شاء الله تعالى. جعلوا نصيبا من الحرث الزرع والأنعام، قالوا أشياء حرام علينا، محرمة علينا وعلى أزواجنا، هذه فقط مأخوذة أو ممحضة أيها الإخوة، موقوفة على الآلهة، على الطواغيت والعياذ بالله، وينظرون لها النذور، ويذبحون الذبائح، ويسيبون الحيوانات التي يسمونها السائبة، ويحمون الحامي لها والوصيلة إلى آخره. كل هذا افتراء وشرك والعياذ بالله، وتشريع لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وليس لهم به من سلطان. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كانوا يزعمون أيها الإخوة أن البنات مخلوقات لله، والذكور مخلوقون لأشياء أخرى. لا، هذا القول ضعيف. بعضهم قال يجعلون لله البنات، وهذا هو الراجح، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم وقالوا هذه الملائكة هي بنات الله. فهمنا المقصود؟ قالوا الملائكة وهي إناث، الملائكة ليست إناثا وليست ذكورا. لماذا؟ ليس من شأنها أن توصف لا بذكورة ولا بأنوثة. مثل هذا الحائط لا يوصف بأنه لا ذكر ولا أنثى، قد يذكر فقط اسميا في اللغة والمصطلح صحيح، لكن في الحقيقة كل ما ليس له تلك السوء المعروفة لا يسمى مؤنثا حقيقيا، حتى المؤنث في اللغة وإن ذكر أيضا. على كل حال معروف من باحث اللغة البدهية. فهم قالوا الملائكة هي إناث وهن بنات الله، كذب، نسبوها إلى الله. وهم يكرهون البنات ويحقرونهن، ولذلك يقول ولهم ما يشتهون. ما الذي يشتهونه؟ الذكور. قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. العرب تقول اسود وجهه وإن لم يكن به سواد، الشرط أن ترى فيه سوادا حتى لو كان أبيض ناصعا، يقول اسود وجهه إذا أصابه ماذا؟ الغم. إذا أصابه الغم اغتم من أي موضوع يقال اسود وجهه وإن لم يكن به سواد، وإن لم يكن به سواد. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فسرناها في سورة يوسف الكظيم، والكظم والكظم الغيظ في سورة آل عمران. يتوارى يستخفي من القوم من سوء ما بشر به. قال له يا فلان أتتك بنية، يخجل أن يري صفحة وجهه للناس، يتوارى كأنه بلي ببلية وليست هبة إلهية، كأنها ليست هبة إلهية، كأنها بلية والعياذ بالله. قال أيمسكه هذا الذي بشر به؟ واحد يقول لي أيمسكه أو يمسكها؟ لا، أيمسكه. لماذا؟ تضمين الأنثى معنى معنى الشيء. وهذا فيه نكتة بلاغية عالية جدا جدا، تعرفون لماذا؟ لو هنا إيش صرح بالحقيقة وقال أيمسكها هذا واضح، هذا على الأصل، بشر بأنثى والكلام متعلق بهذه الأنثى، واضح كما قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى. لكن لماذا قال أيمسكه؟ إشارة إلى أنهم من فرط تحقيرهم للأنثى لا يعدونها قسيمة الذكر، فالذكر يقابله ماذا؟ الأنثى، وكلاهما آدميان بشريان. قالوا لا، هي شيء، كأنها مجرد شيء، يعني مثل حجر مثل صخرة، شيء من الأشياء، لا بشرا لا بنتا لحواء وآدم. فيها ملحظ عجيب، قال أيمسكه ولم يقل أيمسكها، أيمسكه على هون على ذل وصغار، يعتبر أن من الذل أن تربى في كنفيه وفي حضنه بني له من صلبي، هذا ذل وهوان والعياذ بالله، عجيب. قال يتوارى كذا، أيمسكه كذا، ألا ساء ما يحكمون. ما معنى ألا ساء ما يحكمون؟ طيب الله انتبهوا، شوف القرآن دقيق وبليغ، جملة ألا ساء ما يحكمون، ساء حكمهم أي حكم، يعني أي حكم، يعني الحق تبارك وتعالى، وتعالى مجده يقول إذا كانت الأنثى بهذه المثابة من الحقارة والصغار والذل عندكم، فكيف تنسبونها إلى الله وترضونها لله وتخصون أنفسكم بالذكران؟ كيف هذا طيب؟ ألا ساء حكمكم عاد؟ أنتم تفعلون هذا، هذا عرف متعارف عند بعضكم، تدسون حتى في التراب تتخلصون من عارها وشنارها، ثم تنسبونها إلى الله وترضون لهم ما لا ترضون لأنفسكم وهي بهذه الحقارة، وتختصون أنفسكم بالذكران، تجعلونهم وقفا عليكم من دون الله الذي خلق الجميع. ألا ساء هذا الحكم؟ هذا معنى ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ما معنى مثل السوء؟ هذه كلمة عربية طبعا، حتى في الجاهلية فلان له مثل السوء يقال، يعني الصفة السوء، أسوأ صفة. قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، حديث البخاري الصحيح، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. ما معنى هذا؟ بعض الناس ظن أن النبي أيها الإخوة يريد أن يقول ليس لنا أن نضرب الأمثال بما يسوء سماعه، بما يسوء التفوه به، كأن يقال فلان مثله مثل كلب مثل خنزير. لا، النبي لم يقول هذا، النبي يقول ليس لنا صفة السوء، فكأنه يقول هذه الصفة ليست صفة للمؤمن الصادق، المؤمن الصادق لا يكون هكذا، المؤمن الصادق لا يعود في هبته، إذا أعطى شيئا وخرج عنه لله قطع طماعيته منه أبدا، انتهى خلاص، ينسى، يعطيه وينسى، كما نقول افعل خير وارمه في البحر، ينسى، انتهى خلاص، لا يعود، يقول لك أنا أعطيتك، أنا كذا يمن عليك المن، ولم الصحيح؟ قال الزمخشري في مقاماته رحمة الله عليه، قال المن أحلى من المن، وهو عند المن أمر من المن، كل هذا جنهاز تام. المن النعمة أيها الإخوة، أحلى من المن، المن والسلوى هذا المطعوم الذي كالعسل، وهو عند المن أي الامتلاء، تمنن، تمتن على إنسان وتفخر عليه بكذا، أمر من المن، شيء مر جدا جدا يسمى المن أيضا، كل هذا من في مقاماته رحمة الله عليه، علامة كبير في الزمخشري. على كل قال الذين أمنوا بالآخرة مثل السوء والعياذ بالله، أسوأ صفة لهم، مثل ماذا؟ أن يشبهوا بالدواب، الله شبههم بالدواب، قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يعقلون، قال هذول شر الدواب هذول. الله قال عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلا، برضو هذا مثل سوء، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا هم كالحديد، زوامل أسفار أيها الإخوة، شو زوامل؟ يعني دواب يحمل عليها الأحمال، تحمل ماذا؟ أسفار العلم، ولا تدري ما فيها، تحط على جمال بتحط على حمار، فين الزهيك على فكرة؟ قال ولله المثل الأعلى، معنى المثل الأعلى لله، صفات الكمال المطلق، العلم المطلق لله، العدل المطلق لله، القدرة المطلقة، الكذا كله لله، أعلى صفات الكمال أيها الإخوة ثابتة لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذا هو، ولو يؤاخذ، أعتقد الآية واضحة، ويجعلون لله مرة أخرى، وهذا مزيد تبكيت وتقريع أيها الإخوة، مرة أخرى عاد يقول ويجعلون لله ما يكرهون، ما الذي يكرهونه؟ البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يزعمون أن البنات لله وأنهم إيش أحق وأحر بماذا؟ بالذكران. الله قال هذا كذب، وهنا قال افتراء، قال هذا افتراء وكذب والعياذ بالله. نفس الشيء قال لا جرم أن لهم النار، أن النار هذا اسم إيه؟ إن طبعا مؤخر لأنه إيه الخبر شبه جملة، يعني أن النار لهم، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم كما قلنا شرحناها أيضا، لكن معناها إيه؟ معنى فعل، حق وثبت، حق وثبت أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما معنى مفرطون؟ معنيان. قال الحسن وقتادة مفرطون أي مقدمون معجلون إلى ماذا؟ والعياذ بالله إلى نار جهنم، أول أفواج بالعجل، يلا بسرعة تعالوا تعالوا على جهنم والعياذ بالله، من أول الطريق. هذا معنى مفرطون، من قولهم فرط إلى كذا، إذا سبق إليه ماذا قال النبي؟ أنا فرطكم إيه؟ على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. ولذلك بعضهم قال الفرط أيها الإخوة من فرط إلى الماء، يعني سبق إلى الماء، والنبي قال أنا فرطكم إيه؟ وبعضهم قال لا، على إطلاقها من سبق غيره إلى شيء أي شيء كان، ماء كان إيه؟ أم غير ماء، فيقال إيش؟ إنه فرط إلي، قال أنا فرطكم إيه؟ على الحوض، فرط إلى كذا. فهذا معنى إيه؟ سبق. إذن معناها إيش؟ سابقون، مقدمون، معجلون إلى جهنم. هذا قول حسن وقتادة. وقال إيه؟ مجاهد بن جبر قال مفرطون متركون، يقال مترك ومتروك، متركون منسيون، من قولهم أفرطته خلفي، ومعنى أفرطته خلفي تركته خلفي ونسيته، فإذن هم إيه؟ متركون في جهنم منسيون فيها. وكلا المعنيين بئيس والعياذ بالله، كلا المعنيين إيه؟ بئيس، وعلى مذهب طبعا قوي جدا بئيسان، قال كلاهما بئيسان، إنه إيه يقدم ويعجل نار جهنم وإيه بعدين؟ طبعا يوم القيامة هم يتمنون ماذا؟ التأخير، ولو يتأخرون إيه سويع ما في مباشرة، تالله لقد أرسلنا هذا قسم فزين لهم الشيطان، فهو وليهم اليوم. أين اليوم؟ يوم القيامة أو في الدنيا؟ في الدنيا الآن، واليوم هو، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ستنقطع ماذا؟ الولاية، وتنقطع هذه الوصلة إيه الإبليسية، وهناك العذاب لهم بالمرصاد، مرصد لهم عذاب أليم. وما أنزلنا، أعتقد الآية واضحة وهدى كذا، والله أنزل من السماء فأحيا، إن في ذلك الآية واضحة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي الأنعام؟ فسرتها سورة الأنعام من الإبل، من البقر، من الضأن، من المعز، اثنين اثنين اثنين ذكر وأنثى، فالأنعام ثمانية زوجان من كل من هاته الأربعة، الإبل والبقر والغنم يعني الضأن وإيه والمعز، هذه الأنعام تسمى النعم، تسمى أيضا إيه النعم والأنعام. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة أي لعظة. قال الإمام علي كرم الله وجهه من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة، كما قلنا أمس الإلف الغافل الذي يفكر ويكون مكشوف البصيرة يرى في كل شيء عبرة، كما قال أبو العتاهي رحمة الله عليه بعدما تاب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وجل مجده لا إلا هو. قال نسقيكم يقال سقاه وأسقاه، طب هذه من سقاه ولا من أسقاه؟ نسقيكم أي طبعا من أسقاه الرباعي، لأنه إيه مضموم الأول، لو كانت من سقاه لقال إيه نسقيكم نسقي، وهذه قراءة نسقي ونسقي، نسقي من أسقى ونسقي من سقى، سقى يسقي أسقاه يسقيه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. ما هو الفرث؟ الفرث هو ذاك الطعام المنهضم نصف انهضام والذي يكون في المعاء، فإن خرج سمي روثا، تعرفوا بالروث العذرة المست يعني بالألمانية، هذا هو. وهو في الكرش وفي المعاء ماذا يسمى؟ يسمى الكرش الكرش، مش الكرش ولا الكرش ولا الكرش، وهو في الكرش والمعاء يسمى ماذا؟ يسمى فرثا، وهو الطعام المنهضم نصف انهضام، فإن إيه تم انهضامه وخرج سمي ماذا؟ سمي روثا، هذا الفرق بين الروث والفرث. طيب الله قال هذا سبحان آية عجيبة فعلا، من بين فرث قال ودم لبنا خالصا سائغا، وأعجب ما فيه حتى لونه، وحتى لما قال خالصا على فكرة يشير أيضا إلى لونه، طبعا أبيض خالص كمان في إشارة إلى اللون كمان، كيف من بين الدم الأحمر ومن بين الفرث هذا بألوان مختلفة ويخرج أبيض ناصعا. سبحانه لا إله إلا هو، ما أعظم بداعة قدرته، ما ألطف جميل ومحكم صنعته لا إله إلا هو. قال خالصا سائغا، أما سائغا فقد سبق تفسيرها. إن ذكرنا قلنا ساغ الشراب يسوغ سوغا وسوغانا، إذا إذا سهل انحداره في المريء، وأساغ الشراب يسيغه إساغة إذا إذا وجده كذلك، إذا وجده كذلك. طيب، للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك الآية لقوم يعقلون، واضحة فقط السكر مشكلة هذه. قال تتخذون منه سكرا. ما هو السكر؟ في الأصل السكر مصدر، مصدر ماذا؟ سكر يسكر سكرا وسكرا وسكرا. إذا لدينا ماذا؟ كم مصدر؟ ثلاثة مصادر، السكر والسكر والسكر. سمي به في المشهور طبعا الخمر، يسمى سكرا ويسمى سكرا، من باب التسمية بالمصدر، من باب التسمية بالمصدر. على كل هذه الآية من الآيات التي فيها موطن أو موضع للاجتهاد واختلاف الأنظار، اختلاف أنظار السادة العلماء. كيف؟ بعض العلماء قال تتخذون منه سكرا هو الخمر الذي حرم بأخرى، الذي حرم بأخرى، حرمه الله تبارك وتعالى، فتكون هذه الآية على ذلك ماذا؟ من قبيل ما يعرف بالمنسوخ. طبعا نحن ما نرجحه مع فريق ضئيم العلماء قاحزاً أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وكل ما يدعى أنه منسوخ لدينا جواب حاضر عتيد أنه ليس منسوخاً، وهذا أفضل في حق الكتاب المحكم المفصل الآيات. وهنا كان استتايعوا وتتابعوا وراء القول بالنسخ، فنسخوا مئات ومئات الآيات من كتاب الله. على كل حال، طيب هذا بالنسبة طبعاً أنتم تعلمون أن الآيات التي تتعلق على ما يقال بالخمر هي أربع آيات. هذه الآية أولى هذه الأربع، أول شيء نزل حتى إشارة الخمر هذه الآية، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية الثانية آية البقرة، يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية الثالثة آية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية الرابعة وهي الأخيرة من سورة المائدة، والتي هي بدورها من أواخر سور القرآن الكريم الكريمات ماذا؟ نزولا، من أواخر سورة على الإطلاق، مش آخر سورة من الأواخر. لذلك حتى موضوع النسخ كذا كذا يندر أن تجد في المائدة ما نسخ، لأنها متأخرة، لأنها متأخرة كثيرا جدا، سورة العقود هذه وسورة العهود، سورة المائدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يردش إلى آخر قوله الكريم. أربع آيات. قلنا في مناسبات سابقة المسافة بين الآية الأولى، هذه مكية النحل، هذه سورة مكية، وبين المائدة المدنية من أواخر السور نزولا زهاء 19 سنة. فتخيلوا حكمة الباري لا إله إلا هو لكي يمتلخ ويجتث ويستأصل أيها الإخوة جذور هذه العادة المقبوحة المرذولة من نفس الإنسان ومن عادات المجتمع. تقاضى الأمر كم سنة؟ 19 سنة. ف19 سنة. أعود إلى آية السكر، فيها بحث كما قلنا خلافية. طيب الآن الذين قالوا المقصود هنا بالسكر هو الخمر، قالوا هذه الآية إذن منسوخة، فهي حجة للقائلين بالنسخ، صحيح؟ لا، حتى لو قلنا إن المراد بالسكر هنا هو الخمر الذي حرمه الله كما قال ابن عباس تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرمه الله منه، والرزق الحسن ما أحله الله من ثمرته. إيش حلال؟ يعني مثل الرطب، مثل الزبيب، مثل النقيع، مثل النبيذ غير المشتد الذي لم يرغي ولم يزبد ولا يسكر طبعا، والنبي كان ينتبذ له، ولا مصحيح طبعا. فاللهم صل محمد قال هذا هو. فإذا قلنا حتى بهذا لسنا ملزوزين، لسنا مضطرين إلى أن نقول بالنسخ. لماذا؟ لماذا؟ في الحقيقة لأن العرب كانوا يتعاطون الخمر ويشربونها، والخمر تذكر وتؤنث، وتأنيثها أفصح، هو خمر وهي خمر، تذكر وتؤنث. كانوا يتعاطون الخمر ويشربونها دائما، قبل أن يتنزل القرآن، وظل الأمر على ذلك. صحيح؟ إذن إباحتها ليست شرعية، إنما هي إباحة ماذا؟ عقلية. في علم أصول الفقه اللي درس معنا بسموها الإباحة العقلية. ما هي الإباحة العقلية؟ هذا تخريج أصولي للمسألة. الإباحة العقلية هي الإباحة بما يعرف بالبراءة الأصلية، أو المعروفة عند بعض الأصوليين خاصة المالكية أو باستصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم إيه؟ الأصلي. ارجعوا لمبحث الاستصحاب تفهموا الشغلة هذه. فهذه البراءة الأصلية أو استصحاب العدم إيه؟ الأصلي. وهذا ليس من أحكام الشرع، هو من أحكام إيه؟ العقلية، ولسنا مكلفين بالعقل. إذن متى يكون إيه برز الحكم الشرعي؟ حين حرم ذلك، حين هذا حكم شرعي، ولا يقال إنه نسخ الإباحة لأنها ليست شرعية. صح ولا لا؟ والشرط في النسخ أن يكون إيه؟ من شرع لشرع، ولا من صحيح من شرع إيه؟ لشرع. من شرع لعقل مش ممكن، تعرفوا ليش؟ وإلا كما قال العلامة محمد الأمير الشنقيطي قدس الله سره في أضواء البيان، وإلا لكانت كل التكاليف الشرعية من باب إيش؟ النواسخ. تنسخ ماذا؟ تنسخ البراءة الأصلية من التكليف بها. فبصير إيه مثلا؟ الصلاة بصير حكم ناسخ. هذا ناسخ لإيش؟ لعدم التكليف بالصلاة، ما كانش الصلاة واجبة، ولكن هذا حكم. حكم إيه هذا؟ هذا حكم براءة أصلية. وتقول لي فبصير كذا، الزكاة، الحج، العمر، أي حكم شرعي تصبح الشريعة كلها أحكاما ناسخة. لماذا؟ لما ثبت إباحته بالبراءة الأصلية. البراءة من ماذا؟ من حكم التكليف بما جاء به الشرع الحنيف. وهذا لا يقول به أصولي، لا يقول به أصولي. ولذلك قال العلامة الشنقيطي الكبير، مش محمد الأمين، في مراق السعود، ومراق السعود من أشهر متون أصول الفقه، أنصح به حقيقة، جميل وسهل وممتاز. وإن كان طبعا هو مالكيا طبعا وينحاز المذهب المالكي. قال إباحتها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. هكذا نص في هذه المسألة، تكلم عن ماذا؟ عن الخمر. قال إباحتها في أول الإسلام براءة، بدليل إيه؟ البراءة الأصلية ليست من الأحكام، ليست حكما شرعيا. لا تقول لي هذا كانت حلالا بحكم الشرع ونسخها الله، هذا تساهل وتسرع. هذا يعني خطو واسع في الاستنباط، يقال فلان خطوه واسع مش مدقق، يعني لا تدقق. لا، فنحن بفضل الله يعني في مأمن من إيه؟ من شبهة الناسخ ومنسوخ في هذه الآية بالذات. لكن إن فسرنا السكر هنا أيها الإخوة بأنه شيء آخر على ما رجحه العلامة أبو عبيدة والعلامة الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسيره رحمة الله تعالى عليه، وهو القول الثالث الذي جعله أولى الأقوال بتأويل هذه الآية واحتج له. اللي بده يرجع للطبري حيشوف ليه إيش فسرها. قال السكر هو ماذا؟ الخل وهو حلال، والنبيذ الحلال غير المسكر، هذا هو السكر. شراب يعني إيه؟ مسكر، مثل النبيذ هذا. تنتبذ ثمرات أو حبات عنب في الماء، ولا مش صحيح؟ يوما يومين، في اليوم الثالث في الأخير تلقي ذلك كما كان يفعل رسول الله. هذا نبيذ حلال يسمى سكرا في لغة العرب. والخل أيضا الإسكر يسمى سكرا. قال أبو جعفر السكر تطلق بإزاء أربعة معاني ثم ذكرها، ارجعوا إليها. فإن فسرنا السكر هنا بماذا؟ بأنه الخل أو بأنه النبيذ أو النقيع غير مسكر، ارتفعت إيش المشكلة من أصلها، ولسنا مضطرين نتكلم عن ناسخ ومنسوخ، والآية تبقى ماذا؟ محكمة أو غير محكمة؟ تظل محكمة إلى اليوم، هذه آية محكمة. الله يمتد علينا بأننا نتخذ من ثمرات النخيل والعنب ماذا؟ السكر، وهو الخل أو ماذا؟ أو النقيع، هذا غير مسكر. أهل وسهلا، والله تبارك وتعالى أعلم. ورزقا حسنا إن في ذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شيء عجيب، إلى النحل أن اتخذي، لماذا لم يقل اتخذوا؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لم تقل النملة ادخلنا، وهنا قال اتخذي ولم يقل اتخذوا، أنثها. تعرفون هذا؟ حتى في صف خمس يعرف هذا، كل يعرف هذا الآن. من هن الشغالات؟ مملكة النحل تقوم على ماذا يا جماعة؟ على الإناث، كل الإناث، الذكور فقط للتلقيح، تلقيح الملكة، ويا حرام بعدين يقتلوا جميعا، ما لهم مش أي غرض بعد ذلك. فشوف ومحمد كشف عن ذكور النحل وإناثها صلى الله عليه وسلم، من أين علم هذه الإشارة العجيبة الغريبة؟ شيء عجيب الآن نعلم هذا، في أيامهم لا لم يكون ليعرفوا هذا. قال أن اتخذي أوحى، نأتي إلى أوحى. طبعا الوحي ما هو الوحي في الأصل، في أصل الوضع اللغوي الوحي هو الإشارة اللطيفة السريعة، صح ولا لا؟ قال فأوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها، طرف العين بالنظرة، بالنظرة بالنظرة عرف الطرف الآخر إيش رسالة. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طبعا الله قال له إيش آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، كيف لا تكلم الناس؟ قال هذه آية، مش ما تكلمهمش إيه على سبيل النعم، الله قال له ما تكلمهمش، وين الآية؟ طيب هو بده آية، بده معجزة، بده برهان إلهي إنه يا رب فعلا أنت حتعطيني إيش الولد هذا يحيى، أعطيني آية. قال له آية تكت ثلاث أيام، يعني ثلاث ليالي مش حتقدر تتكلم، ومن غير خرس مش أخرس أنت، مش حتقدر تتكلم، تحب تتكلم فيش كلام مش حتقدر، خلاص هذه آية مني. وفعلا طلع هو بعدين ما عرف يتكلم، إيش في إيش كنت معه؟ فالله قال له إيش أوحى إلي تبارك وتعالى إيش قال لك فأوحى إليهم عاد زكي نفسه أن سبحوا بكرة وعشية، آية من آيات الله. هو قال لهم هيك أعطوا الشمس بتغيب تشرق زي الأخرس لغة الخرسان مش قادر يتكلم. وإيه معنى أوحى؟ يعني أشار إليهم إشارة سريعة، إشارة لطيفة، مش قادر ربع ساعة، إشارة لطيفة، هي معناها أوحى. يقال الزمن وحي التقضي، إيش الوحي؟ السريع طبعا، وحي أي سريع الزمن. في كتب السحر والتنجيم وابو معشر كان فارغ الوحى، الوحى يقول لك العجل العجل صح تقروا هذه شو الوحى؟ الوحى السرعه، بسرعه بسرعه سيشني الله، هذه الوحى برضو صحيح استخدام فصيح. فالوحي اصل المدى تدعى على ماذا؟ على الخفه واللطافه والسرعه. قال ان اتخذي من الجبال بيوتا، طبعا معروف. بعدين ومن الشجر، طبعا في الشجر تتخذ، ومما يعرشون، الجبال يعني مجوف ايه فيها كهوف فيها غيران فيها كذا، الشجر ايضا ايه مجوف الاشجار، بكون بشوف كيف الدب بيطلع على خلايا العسل ايه في الاشجار البريه في البلد. ومما يعرشون ايش يعني؟ الخلايا التي ايه يصطنعها ايه ابن ادم صح. هو الانسان بيعملها خلايا، واحيانا حتى ايه يضع فيها مسدسات ايه الشمع الصناعيه ايضا بيوفر عليها لكي تمج فيه ماذا؟ هذا العسل. اللي قال في الشاعر اللطيف قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. شوف هالشعر، شوف اللغة هذه العربية يا أخي، ما تلاقيش اليوم شعر زي فالأمة كلها كانت أمة عبقرية يا أخي، أمة عجيبة، أمة عندها ملكات والله العظيم يا أخي، صفاء ذهني كان وصفاء روحي ومشاعري، أمة عظيمة فعلا كانت أمة متحضرة. تقول هذا مجاج النحل، يقول أنا قلت مج مج يا مج مش يا مج يا مج، هذا ذكرنا به يا مج العسل في هذه ايش العيون المسدسه العجيبه متساويه الاضلاع سداسيه هكسا. قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قيء الزنابير، هذا القذف تبعها بتقيه. شوف الانسان كيف بغير الحقائق، انتبهوا هذه معركه المصطلحات، هذه معركه ماذا؟ المصطلحات. كل مصطلح يكون مثقلا بشحنه ماذا؟ قصديه، بشحنه غائيه، بشحنه ايديولوجيه، طبعا في حرب، حرب المصطلحات. قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، فأني كذلك والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إذا مما يعرشون كما قلنا، من ماذا؟ من عرش يعرش ويعرش، احفظوها، يقال عرش يعرش وعرش يعرش. طيب وأعرش يعرش، إذا يقال عرش وماذا؟ وأعرش، هذه يعرش يعرش هنا يعرش، وعرش يعرش إذا بنى ماذا؟ عريشا. ما هو العريش؟ سقف البيت في الأصل، العريش هو سقف البيت. ويقال عرشت الكرمة، عارفين الكرمة أنتم؟ العنب يعني أشجار العنب اسمه الكرمة. قال عرشت إيه؟ طبعا هذا من المناهي اللفظية، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إيش؟ الكرم، قولوا العنب، فإن الكرمة قلب إيه؟ المؤمن. وين يا ان شاء الله تكون قلوبنا هي كروما ان شاء الله. قال الكرم الحقيقي هو قلب المؤمن، تخيل هذا المؤمن الصحيح يشوف قلبه كرم ولا ايه ولا صحراء مطقيه. فان الكرم قلبه هذا من المناهي اللفظيه، على كل حال لكن يتساهل فيها، يعني هذا منهي نهي تنزيه نتنزه عنه، لكن لو قلت كرم ما فيها شيء، والمفسرون كلهم يقولون كرم والفقهاء حتى ما في مشكله. فالمهم عرشت الكرم اذا جعلت له ماذا؟ عريشا يتسلق عليه، لانه من النباتات ايه المتسلقة. فهذا وإيه يعرشون، وإما إيه يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. ذلولا جمع ماذا؟ ذلول. وهذا شيء عجيب. فاسلكي سبل ذلولا جمع ذلول. ذلول يعني إيش؟ مسهل ميسر. عجيب. وهذا أيضا إيه من العجائب القرآنية. لماذا؟ لأن النحل سبحان الله في ذهابها وإيابها لا تضل ماذا؟ طريقة. وأحيانا تقطع زهاء 10 كيلات. الآن اكتشف العلماء قبل إيه عشرات فقط من السنين أن النحل لا تسير في خطوط إيش؟ مستقيمة أبدا. تسير في شكل دوائر تتسع باستمرار تلف كل دوائر دوائر دوائر دوائر دوائر وتعود في شكل ماذا؟ دوائر حتى إيه؟ تعود إلى. والله قال هذه الطرق إيه مسهلة لا تضل لا في ذهابها ولا في شطرتها. عندها بوصلة عندها كومبس يعني البوصلة المعصومة يعني زي عبد الواحد يحيى. لا وإنما عندها إيش؟ هوحى ربك في وحي في هداية إلهية. على فكرة قيل الذباب أذكى بكثير من النحل. وفعلا في تجارب أيام أرسطو تثبت أن الذباب أذكى وأخبث بكثير وعنده قدرات عجيبة. لكن هذا الذباب غير مفيد طبعا مثل إيه الذكاء السلبي عند بعض البشر ملاحد وكفار وملاعين ومجرمين وقتلوا وعساكر أنجاز. مش شرط. لكن النحل سبحان الله قال لك أقل ذكاء لكن أكثر منفعة لأن في نهاية المطاف هو مسخر هو ليس بيده ولا يصنع هذا الشيء. وفي عبارة يعني مأثورة لماركس قال ما الفرق بين أضعف مهندس أو أفشل مهندس بشري وبين أذكى نحلة؟ الفرق واضح. أذكى نحلة من ملايين السنين إلى بعد ملايين السنين ستظل تصنع مسدساتها بنفس الطريقة ومش حتطورها. لكن أفشل مهندس اليوم هو أشطر يمكن من أحسن مهندس في العهد الروماني أو في العهد المصري الفرعون صح ولا لا؟ وهذا فارق البشر. البشر عندهم تراكم ولا مش صحيح. هم هذا لا. البشر يتحرك بالعقل. هذا يتحرك بماذا؟ بالغريزة. والغريزة معناها إيش؟ ثبات. البشر لا كائن متطور. هذا الفرق. طيب فاسلك يسبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه بحسب ماذا؟ بحسب الأزهار أيها الإخوة التي إيه؟ تأخذ الرحيق منها مختفيه شفاء للناس. ما قالش فيه الشفاء. انتبه لو الله قال فيه الشفاء كان لازم نقطع ونوقن بأن العسل فيه شفاء من كل داء وهذا غير صحيح طبعا. لا في أدواء الآن لو أخذها الإنسان عفوا لو أخذ أي قصد إيه العسل يستشفي به لزادت علته بل لتمادت به علته ممكن تقتله. مثل عنده الصفراء العنده الصفراء ممنوع يأخذ عسل ممنوع بالمرة تقتله ولا مش صحيح. وما ننغرش إيه بالحديث الصحيح صدق الله وكذب إيه أو كذبت البطن تذكر أنف بطن أخيك ما ننغرش. ليه؟ لأنه هذا اللي أصيب به استطلاق والنبي وصف له العسل فراح أخذ مسكين فزاد قال له يا رسول زادت بطنه استطلاقا أو زاد بطنه قال له اسقيه عسلا كمان مرة راح قال له زادت قال له اسقيه عسلا فأعطى قال له فعلا شفية قال له صدق الله وكذب إيه بطن أخيك. النبي عرف إيه أن هذا فيه داء إيه فيه عفوا دواء إيش للاستطلاق بس ما فيش فيه دواء لكل إيه لكل داء. طبعا هو فيه سبحان الله دواء لأدواء كثيرة جدا بفضل الله وفوائد عجيبة وكتب فيها كتب الحين ما شاء الله ودراسات كثيرة. لكن الله قال فيه شفاء للناس. لو قال فيه الشفاء للناس خلاص انتهى. لا القرآن دقيق. والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر بمعنى إيش؟ ما تقوليش أعلى. لا ممكن أنت صار عمرك 100 سنة ولم ترد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو أحقره وأخسه من الرذل. شو بقول إيه الراذل؟ تبعك إلا الذين هم إيه أراذلنا الأخساء الحقراء الذين لا يبالون كما فسرناها ما يصنعون وما يأتون. وكان إنسان رذل بالعام يقول لك إيه رذيل يعني رذيل يقال رذل وراذل ورذيل بالعام الخاص العام المصري كذا وحتى والشام يقول لك رذيل أحد رذيل يعني رذيل يعني لا يبالي يستحي لا يستحي إيه من إتيان إيه الكبائر والصغائر ما يهموش لا يخشى العار يقول خلع العذار ولا يخشى العار مش هامه يعني إن شاء الله طلع الناس فأقول هذا رذيل فعلا رذيل لأنه فنسأل الله ألا يردنا إلى أرض العمر وأن يجعلنا من أهل إيه هذا الكتاب وحملته وخاصته نتلوه أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه جل مجده عنا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.